السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. بتعمل امتى 4D Ultrasound؟ من 18 إلى 20 أسبوع. 4D Ultrasound من 18 إلى 20 أسبوع. معايا يا دكاترة؟ في برضه خلي بالكم برضه ممكن أشوف الكارديو باس مالفورميشن. الكارديو باس دكاترة الكارديو باس عن طريق إيه؟ عن طريق الكارديو باس عن طريق إيكو. إيكو من كام؟ من 20 إلى 22 أسبوع. يبقى خلي بالكم عندنا مالفورميشن دكاترة. ممكن أعمل Ultrasound ده، ممكن اعمل ايه كمان؟ ممكن اعمل الكارديو فاسكولار مالفورميشن زي ايكو. الايكو كام من كام؟ كام من كام؟ الايكو الايكو كام من كام؟ 22. الالترا ساوند من 20 18 ل 20. معايا يا دكاتره؟ طيب بص بقى، نخش بقى كده على مين؟ على كنترول انترا ديتا، عشان دي فيها كلام شويه، دي فيها اراء. انترا ديتا كنترول في راي تابلت، في راي احنا ماشيين بيه، تمام؟ فعايز نقول راينا احنا ماشيين بيه. معايا يا دكاتره؟ اول حاجه تابلت في رايه ايه؟ رأيي يا دكاترة، رأيي إن احنا هو الأول ممكن يحصل لها عينة during labor وأثناء الولادة، واليوتر كمان يعمل contraction، واليوتر كمان يحرق أيوة جلوكوز، بيحصل أي هايبو جلوكوز، يعني معنى كده الحياة محتاجة instant during labor ومحتاجة جلوكوز، محتاجة جلوكوز صح؟ محتاجة جلوكوز during labor، فنديها جلوكوز during labor، 5% جلوكوز معاها during labor. لكن لو حصل في أي وقت، لكن لو حصل في أي وقت هايبر جلوكوزيميا هديها إيه؟ هديها إيه؟ في ناس احنا بدي ايه بقى؟ ده كتاب الرايت تاب اس، ان انا هدي جلوكوز 5% وفي اي وقت حصل هايبر جلايسيميا ادي من فضلك انسولين. معايا دكاتره؟ لكن احنا بنعمل ايه بصراحه؟ احنا بصراحه بنحب نعمل رول اوف 5. ايه رول اوف 5؟ احط 5 يونت من ريجلر انسولين، 5 وحدات مالي زائد ده يا جماعه مش الكتب دي كلها، مش مكتوب في الكتاب، لكن ده اللي بنعمله فعلا، ده بيتقال في الاورال. 5 والاذر خلي بالك كلام مهم قوي، 5 وحدات انسولين ريجولر انسولين على 500 مللي جلوكوز تركيزه 5%. تمام؟ 5 وحدات انسولين حط على 500 مللي جلوكوز 5% ويمشي في العينه على مدار 5 ساعات، على مدار 5 ايه ساعات. معايا دكاتره؟ ده خلي بالك القصه اللي فاتت دي ما تعملش حلقه، يعني ممكن برضه لو انت اديت العينه جلوكوز ممكن عشان مفيش انسولين كتير ممكن يحصل كيتون برد، ممكن تعمل كيتون برد لان مفيش انسولين في جلوكوز عندك، ممكن يحصل دايبيتك كده اسيدوز لان مفيش عندي انسولين دايبيتك كده. لكن الطريقه ديت بقى لما تحط عليها 5 انسولين تمام على 500 5% جلوكوز عمرها 5 ساعات، الجلوكوز اللي بتديك تحرق الانسولين يطلع طاقة، بس عيال ما بتستغلش حاجه من جسمها خالص، بديها جلوكوز وانسولين بيحرق، بريح قوي العيال بديها جلوكوز وانسولين في نفس الوقت. معايا دي افضل طريقه، ما بيحصلش معاها دايبيتك كده اسيدوز، معاك حلوه وهيلثي وكل شيء تمام جدا. فبندي هنا 5 حاجات ريجلر انسولين على 500 على 5% جلوكوز ماشي كده على مدار 5 ساعات، يعني تقريبا 105 على مدار 5 ساعات حوالي قد ايه؟ 100 مللي. 100 مللي في ايه؟ في ساعه. معايا دي كده؟ معايا؟ طيب طب لو عايزين ندخل عمليات بقى، دخل قيصريه نعمل ايه؟ دي بوينت مهمه قوي، افرض اللي فاتت مش هولدها فاجينالي بس افرض ان عندي جالها ده هنقول لها بكره الجمعه اعملي القيصريه. طيب ما تيجي نحجي لها الحكيمه، تديها الحكيمه الساعه 7 الصبحيه عشان تديها ايه؟ حقن الانسولين وتاكلها. ينفع يعني تاكل وهي داخله عمليه؟ لا. يبقى نعمل ايه؟ قال لك في اراء. جرعه الصبحيه ادي نصها بس ممكن ما تاكلش، اديها جلوكوز. او ممكن تمنعها تماما. يعني بص لك جرعه الصبحيه ادي نصها وادي جلوكوز. يا اما تمشي بقى على ايه؟ قال لك ما تجيش صبحيه خالص ومشيها على 5 ريجلر انس عليه 5% 500 مللي جلوكوز لمده عمرها كام؟ 5 ساعات، كل 5 ساعات تغير المحلول كل شويه. يعني عايز داخل مثلا بكره داخل عمليات الساعه 10 الصبحيه. ماشي بندخلهم بدري عشان ما يفهموش كتير. 10 الصبحيه اقول لها بص يا ماما انت الصبحيه لما تيجي تديك الحقنه ما تاخدهاش. بس هي تعالى لك محلول مكانه 500 مللي جلوكوز 5% عليه 5 حاجات انسولين يمشي على 5 ساعات. ان شاء الله من 7 لغايه الساعه 12 هكون اكيد يعني عملنا العمليه. بعد العمليه بقى ليها كنترول تاني خالص. فمش عليكم الكنترول دوت، بص اه بس. تمام لكن القصه كلها ايه؟ قلنا الصبحيه يا اما تديك حل من الدنيا، ده نص الجرعه واديك 5% جلوكوز، يا اما الافضل ان انا بمنع جرعه الصبحيه تماما واديك الخمسات ده. ايه الخمسات بقى؟ اللي هو 5% 500 مللي 5 حاجات ريجلر انسولين على مدار 5 ساعات. يا مره ثانيه اللي هو انترا نيتال ايه اللي بنعمله؟ لو عانت ولاده وجاني دليفري في ولاده جالها اتصلت كده عند ربنا وقال لها خلاص انا هديك جلوكوز 5% ولو حصل لك هايبرجلايسيميا اديك الانسولين. طيب راي اخر احسن افضل رول اوف 5. طيب ماشي لو احنا عندك عمليه بقى اقول لها ما تفطريش الصبحيه يا ماما ممكن تاكل نص الجرعه مع جلوكوز 5% يا اما رول اوف 5 ونمنع برضه الصبحيه تماما. طيب ماشي. طب امتى تولد العينه؟ امتى تولد؟ امتى تولد؟ بص على فكره وان فيتال ماتشورتي او من الزايدي من الامراض المحبطه للغايه للعين ممكن يموت في لحظه هوا اسمها صدم انستبلين. فوان فيتال ماتشورتي ام ترميشن. طب يا دكتور معلش احنا عايزين برضه نعرف برضه ايه يعني امتى تقريبا هول عارفين ايه وان اللي هي جاست دايت كنترول تمام. الدايت كنترول دي انا ممكن اكتبه لغايه اخر لحظه اللي هي كام عند الاكسبكتد ديت اوف ديليفري لغايه 40 اسبوع لكن مش 40 يوم اخر 40 40 يوم ده بقى انا بهرج. يبقى انا عايز اقتل العيان دوت معاك ممنوع اي عيانه دايابيتك تعدي الديت ابدا تعدي ممنوع لان بعد كده لو كان عيل نفسه بيعدي الديت العادي بيبقى فيه نسبه الستريس عاليه ده نسبه ان هو يموت عاليه فبقى على الاقل بضعف فبقى دايابيتك كمان. فعشان كده دكاتره لو هي اي 1 يعني هي اخف درجات الدايابيتس اللي هي ماشيه على دايت بس اخرها 40 اسبوع لو حد يقول 40 يوم انا سقطت يعني شوف لو حد انا نفسي لان ده هيموت عيالي مع دكاتره مش 40 يوم 40 دي خاطره. بص يعني بتوع الناس على فكره يعني هو ده حاجه برده بوينت مهمه يعني ممكن مثلا يسقط واحد امتى؟ لما يكون مضر لما يكون هارمفول على عيني لما ما يعرفش المعلومه مثلا على ال 4 ويكس لا ما كملش على 4 ويكس يقول لك لا اكمل على عند 41 ويكس ده يسقط وش كده ليه؟ انت كده انت كده هتموت كل عيني ده عيني ده بس كله هتموت مش 40 اسبوع ويوم 40 4 ويكس معايا دكاتره؟ لكن بخلاف كده بقى اللي هو ال A2 وكل الباقي عند 38 ممكن 39 ممكن اراوند 38 ويكس بس افتر انشورنس اوف فيتال لونج ماتشورتي يبقى الباقيين عن 38 ويكس عن 38 ويكس ال A1 بس الوحيده اللي بتعدي 38 ال A1 الوحيده اللي ممكن تلغي 40 غير كده الباقي عن 38 بس افتر انشورنس اوف فيتال لونج ماتشورتي. ازاي؟ فيتال لونج ماتشورتي لسه قديم شويه ال S ratio 2.4 او الفوسفاتيدايل جريس رول معايا دكاتره؟ طيب ازاي تولد؟ بص يا دكاتره الرول از فاجينال دليفري بس على فكره يا جماعه بصراحه شفتها جدا في المستشفى بنعمل كده. خلي بالكم الدمرداش المجاني ماشيه بجد على حسب الرول بالظبط زي ما الكتاب بيقول لكن البرايفت غير كده. لو انت خدت برايفت تلاقي الدرس عنهم قيصريه ليه يا دكاتره؟ ما ينفعش عيل ما ينفعش طبعا ربنا قال خلاص بس ما ينفعش عيل معانا يحصل له مشكله فاحنا يعني محسوكين بالزياده تمام بنعمل شويه شغل اللي هو مش طب قوي بس لو يعني العيانه مش تابعه لعام قيصريه ممكن تعملها في اي وقت لكن طبعا مشكله كبيره قوي لو حصل العيل لو سمعتك كلها في العيل دوت معادك ما ينفعش كده. فعشان كده بس خلي بالكم ازاي يا شباب هنعمل ايه يا دكاتره؟ شكرا جدا شكرا جدا يبقى خلي بالك يا دكاتره خلي بالكم هنعمل جراد ريبلي ضروري تمام بس بيني وبينكم عشان بس لو حد قريب ولا حاجه تمام عشان انا خايف من حاجه خايف من اللي بيطلع الكلام ده تاخده بالنص خلي بالك برضه ان القرايب لو حد عنده دايابيتس تمام لو عملت قيصريه ما تبعتش تخش المفروض ده غلطان لا صح بيعملوا كده معظم الدايابيتس بيقولوا قيصريه معايا لكن اكشولي المفروض يقولوا فاجينال ديليفري المفروض يقولوا فاجينال يعني كتاب حالتي في الامتحان فاجينال ديليفري ضروري انلس ايه بقى؟ انلس كبير قوي او صغير قوي يعني انلس ايه؟ كبير قوي اللي هو مين؟ ماكروسومي او صغير قوي اللي هو مين؟ اي ار او لو انت عندك فعلا اسيشيت انديكيشن عيل مثلا عندها مثلا 40 سنه اول عيل ليه؟ العيل بالعرض عندك فيه تيومر عندك البيزنس ضيق يبقى في عندك اسيشيت انديكيشن يبقى رول از فاجينال ديليفري. طب ايه السبيسيفيك دايابيتس؟ كبير قوي او صغير قوي؟ معايا دكاتره؟ تمام ده السبيسيفيك دايابيتس كبير قوي صغير قوي لكن ممكن يكون في حاجه بقى جنرال برضه ان اي كوز اوف سيريال انفكشن زي مثلا عيانه مثلا عندها لعيب بالعرض ده مش لازم يكون دايبتيك عندها بيحصل جنرال في اي حاجه عندها بيلد ضيق هي اسمها elderly prime gravida يعني اسمها كبيره عندها اكتر من 35 years او مره تحمل فدي لوحدها indication of infection ولا صادف وجودها مع الدايبيتس فدي تعمل لها فايبريك الكلف يونيت ده هدايا دكاتره خلي بالكم دي حاجه بوينت مهمه عشان في السؤال بيجي في الامتحان مش عارف يجاوبه ابدا مش هقولكم عليه دلوقتي اللي هو neonatal complications of the disease سؤال تبيه يا جماعة سؤال neonatal complications سؤال تبيه بعشرون درجة واجه السؤال ده محدش عارف يجاوبه خلي بقى مش عارف يجاوبه متعرفوش اصلا بتكتبوا فيه ده بيكتب فيه الباتيس كلها مش هقولكم عليه يجاوب ازاي لسه مراجعات هقولكم عليه يجاوب لا ما هو القصه اللي انت بتقولها دلوقتي ثلاث اجوال ده اشكال تتعين ما يا جماعه ما ده الكلام ده كله بيتقال وبيجيبوه كل الدفعه كلها تمام فكره السؤال ده جامد ما السؤال ده مهم جدا تمام وبيجي في امتحان وجاي في امتحان تمام الدور اللي قبل كده من الدور اللي فات لا ده الدور اللي قبليه وجه في الماجستير معاه نفس السنه فده ممكن يجيلكم ثاني برضه والسؤال ده محدش هيجاوبه ابدا لان ايه السؤال ده كبير جدا بس مش هقول لكم ازاي السؤال ده الكابول اللي هو مثلا يتحل مثلا في نص صفحه السؤال ده تكتب عليه ثلاث اربع صفحات عشان يكفي 20 درجه مين ضل يا جماعه ونقول الاجابه بتاعته خطير جدا مش يعني حدش عرفه ابدا انا هقول لكم ان شاء الله باذن الله نيجي نحل ايه لان في نظام بعد كده مراجعات فيها نظام تاني هقول لكم ازاي تجاوب طب لو حد كتب الانيوميريشن بتاع البوينت دي لا هناك بقى هناك ان شاء الله ياخد 5 7 من 20 لو لقيت بتكلم عن نعم قدامي ربع ساعه بس معايا دكاتره فجيه في ريت ده خلي بالكم ده مهم جدا انا قلتها قبل كده خلي بالكم كل حاجه بتريك بتاعها ايه صح قلت انت فاكر تيوب وقلت اكشن وقلت حتى بيقال كورتيكو سترايد ممكن تاخد انت محمد قلت كورتيكو سترايد ممكن تاخد انترا كيل دكتور علي فريد بيقول كده على فكره دكتور علي فريد بيقول ايه ممكن كده ده هو الحته بيضيفها وحته غريبه جدا مش هتبقى اي كده هو بس بيقولها كورتيكو سترايد ان ذا انترا كيل تيوب ولو بقى تاخد سيرفاكتن بتاع 1200 جنيه لا سيرفاكتن ممكن امبولات سيرفاكتن ممكن تاخد وقلنا بعد كده الهيدروجلايسيميا والهايبرجلايسيميا وتغيير الدم وقلنا الكلام ده كله طيب نيجي بقى كده على البوست نيتال بقى ده البوست نيتال لو عينه جستيشنال دايبيتس جستيشنال دايبيتس معايا نعمل لها ايه؟ بعد الولاده نعمل ايه؟ خلي بالك ها؟ ممكن ما تديهاش حاجه هو قصه كده مش هديها حاجه هوقف لك سواء كانت A1 أو A2 خلي بالك الجستيشنال A1 و A2 معايا ده هنوقف لها ايه؟ هنوقف لها الانسن تماما يبقى خلي بالك في الـ A1 والـ A2 وقف ستوب انسن تماما بعد الولاده ما ده اسمها جستيشنال ممكن تبقى دكاترة ممكن عادي ما انا تخف تماما صح ولا مش صح؟ هنعرف بس ممكن ازاي بقى؟ تأكدي ازاي بقى؟ عارف تأكدي ازاي؟ ان انت وقفت الانسولين تماما وتتابعي بلد الجزء في دمها لو عالت مرة واحدة يبقى هي كويسة دي على قدها بالجزء الانسولين وخلاص على كده لكن لو الاستمرار بقى عالي باستمرار يبقى دي قلب الدايبيتس يبقى ساعتها تمشي على ايه؟ البايفيزك الار والان مرة ثانية لكن اي ان دلوقتي بقى ار او ان اتحطوا في حاجه غريبه جدا ميكس عملوه عجيب جدا ان الناس الميكس في ار وفي ان تمام ليه ميكس صار فدي حاجه تحفه دي كانت ثوره في الطب الميكس صار معايا شفت الميكس صار فالفكره هنا خلي بالكم ان هو الانسولين دايبيتس ده هنعرف ده ايه قلب الدايبيتس ازاي وقفلها الانسولين تماما وبعدين اتلال البلد جلوكوز اربع مرات مع كل وجبه اربع مرات معايا دكاتره يعني لو لقيت ان هي واحده قليله واحده في العاليه يبقى الانسولين بتاعها شغال كويس. دي على قدها انسولين. لو لقيتها باستمرار عالي خلاص بقى استمرار بقى انتهي بقى. طب نيجي بقى كده على البيج ستيشنال بقى. هي دي مش ماشيه على انسولين قبل كده وماشيه هنا برضه على انسولين. طب بعد الولاده المفروض يحصل هايبو ولا هايبر جلايسيميا لهذه البيشنت؟ هايبو ليه هايبو ليه؟ عشان بلاتيتال ليفل لا بقى عندي فيه هرمون ولا بقى عندي انزايم. هيحصل دروب عندي فعشان كده اول ما تولد دي اديها نص الجرعه بس. نص الجرعه يبقى دي هنا عامله ايه حطني من الدوز ده نص الجرعه وبعدين مشيها على كميه على الدوز اوف انسول اللي بتخلي البلد جلوكوز من 80 الى 200 اكتر من 200 هايبرجلايسيمي اقل من 80 هايبوجلايسيمي فانا هديها ليه هديها الجرعه الانسول البايفيزك وامشيها على ايه على مثلا اعمل لها راندم كل شويه بحيث ان عايز ان جرعه الجلوكوز في الدم ما يبقاش اقل من 80 ولا اكتر من 200 هديها نص الجرعه او ما تزود نص الجرعه على طول وزود زي ما انت عارف بعد كده زود عندك تابع بالراندم تابع بالوان اور تابع باليورين بس اهم حاجه ان الجلوكوز ما يبقاش اقل من 80 ولا اكتر من 200 طب نيجي بقى على اللاكتيشن يا جماعه ترضع العين ترضع لازم ترضع ده بعد هيجي كل حاجه معايا الرضاعة دي هيدا في كل حاجة. على فكرة الرضاعة وهنا في نقطة مهمة قوي في مع الطالب رضاعة خالص. وحالة تانية لازم تكون تتحرك ايه بسرعة. حركة تتحرك ليه ما تتحرك بسرعة ليه؟ عشان يفرش تي بي تي وبالمدر امبوليس بسرعة لازم تتحرك بسرعة. يبقى رضاعة وتتحرك بسرعة. معايا دي فكرة؟ الحركة ليها حلوة. الحركة الاكسرسايز يعني ممكن تزودني في الكنترول هنا بتاعها كله دايما اكسرسايز. ليه ده اكسرسايز ليه؟ اكسرسايز عشان الاكسرسايز المصري بيخش فيها الجلوكوز من غير انسو. فلا اللاكتيشن معايا ده ترد على العينه طبعا ما تجيش عينها في الكرونس تقول لي رضع ترضع ايش عينها عندها ستروك يعني انليس سيفير كومبرومايز ما تبقاش ضايعه تقول لها ترضع. اخر حاجه الكونترسبشن. ايه بقى الكونترسبشن بقى اللي في الكونترسبشن؟ افويد الهاي انتروجين. افويد الهاي ايه؟ الهاي انتروجين. معايا دكاتره؟ افويد يعني بلاش تدي حاجه فيها هاي انتروجين. عارفين دكاتره الهاي انتروجين دكاتره الهاي انتروجين دي اصلا مش موجوده دلوقتي. ما بقتش موجوده في الصيدليات. يعني الصيدليات كلها بقى فيها اللي هو الكونترسبشن اللي هي سي او سي اللي هي كومبايند اورال كونترسبتيف اللي فيها لو دوز اوف انتروجين ما بقاش فيها هاي دوز. لكن ثيوريتيكلي لو في هاي دوز بلاش تديها هنا الهاي دوز دي لو دوز. لكن دي البيتش مش مستحبه قوي. ايه الحاجه الحلوه؟ اي حاجه بروجسترون بس. البروجسترون مش مؤذي للانسولين مش انتي انسولين قوي. فلو اديها كونترسبشن اديها ايه؟ البروجسترون. معايا؟ ساعات اللودوز برافو عليك. طب سؤال ثاني مهم الاي دي ينفع؟ الاي دي ينفع؟ والانفكشن لا الاي دي ينفع طبعا. ليه ينفع طبعا؟ ليه؟ لان الاي دي اللي بيعمل انفكشن لاني المعتمد على الهيومورال اميونيتي. واحنا عارفين اني غير مضروبه في المضروبه في اللي هو سلم جديد. فالاي دي ينفع. الاي دي ينفع مع الضغط بس بشرط لازم ثلاث شروط. انا جايبها معايا في ثلاث شروط. ايه ثلاث شروط؟ اول حاجه تكون الكونديشن اللي هو ترتيب اللودك اندر اساسي كونديشن مع كفرج اوف انتيبودي. الحاجه الثالثه بيبقى ليه ترند ليه خيوط مثلا السيرفر من فتره قصها شورت كات شورت لان كل ده كل ما تجيب انفكشن من تحت لفوق الانفكشن ده طلع دي سلالم خلي السلالم قصيره شويه يبقى كات ذا سترينج او الترند بتاعته شورت. يبقى في عندي ثلاث شروط او ثلاث حاجات مهمه في كوشن الاي او دي. كات شورت السترينج بتاعته او سترينج بتاعته. الحاجه الثانيه اللي كاتره ان انت تركبها اندر اساسي كونديشن مع كفرج ايه؟ انتي مايوتكس. معايا؟ عشان هو بص بيعمل بيعمل بخت ده الجمهور. انا قلت لك السم جيت ده مين؟ سم جيت اللي هو التوبركلو انتر كيلر اورجانيزم فور فانجاي. فهو لقيت كده فهو بيعتمد على الحاجات اللي هي فيها بيعمل لما يعمل انفكشن بيعمل حاجات اللي هي تعمل بخت اللي هو الانفكشن عادي. لا سم لا انتر كيلر اورجانيزم ولا للفانجاي ولا انتر كيلر يعني التوبركلو اللي بينفايت انفكشن التي بي الاي او دي كان البخت نفسه هو وايت بخت. لا لا مش وايت بلاست ده عباره عن عباره عن هواتف مطلع عليه سلم جديد اميونتي اللوكوسايت الفتره دي سلم جديد مش سلم هيمورال مش سلم جديد يعني هي من اه بيحصل لها انفكشن وبيحصل لها صراع بين اللوكوسايت وبين كده لكن اللي هو الانتي بودي تطلع البكتيريا والكلام ده كله مطلع على الهيمورال مش سلم جديد. سلم جديد اورجانيزم اللي هي مين؟ اللي هي الانترافيرا التوبركلوزس والفنجاي اللي هو البقى الستاف والستريبت والكلام ده كله ده كله دي عباره عن هيومورال اميونتي بنتكلم عنها هيومورال هيومورال. طب بص يا فاكر بقى في الثلاث دقايق بالظبط خمس دقايق عايزين نخلص عايزين نخلص اللي هو الماترنال موتاليتي. طلع ورقه بقى مكان موتاليتي ده كلام ثاني ده كلام ثاني. ابدا منين؟ ابدا منين؟ بسرعه ولا شباب؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.